فضيلة الشيخ، كان أبي يملك مبلغا من المال ليحج فيه بيت الله الحرام، ولكن كنا في حاجة ماسة لبناء بيت فبنى راضي رحمه الله المسلم، ولم يبقى من مال ليحج به ثم توفي، فهل عليه ذنب في ذلك؟ إذا كان المنزل محتاجا إليه للسكنى فهو من الضروريات، ويعتبر والدك غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن يجد الزاد والركوب الذي يبلغه فاضلا عن كفايته، ومن كفايته تأمين المسكن. فإذا كان ليس له مسكن وأنفق هذا المال في إعداد المسكن الضروري له فهو غير مستطيع. لكن إن حججت عنه من باب الإحسان إليه والاحتياط له فأنت مأجور إن شاء الله، وهذا ينفعك بإذن الله. أما اللزوم فهذا ما يلزم. نعم.